قال حدثنا ابن وهب عن حيوة أن أبا يونس مولى أبي هريرة رضي الله عنه حدثه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده وقولوا اللهم ربنا لك الحمد إذا صلى قائما فصلوا قياما إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون يعني يقتلوا في أفعاله نعم نعم وفي التأمين كذلك استورد التأمين ظاهرها اللهم رب العالمين في الحمد جاء في الحديث الآخر أن عبرت فيها الملائكة لما خرج ربنا ولك الحمد أن ارتدوا الصبرون وأن ارتدوا واحد بضعة عشر ملكا يكتبونها أيهم يكتبوها أول فهذا فيها التحميد والتأمين كذلك نصر بالمغفرة إذا وفقت الملائكة أو نصر الملائكة نعم سلم عليها الصالح النووي قال رب عليك الحمد ظهر حيث واضح في هذا نعم في اللهم ربنا ولك الحمد في الوقت الاخر اللهم ربنا عليك الحمد يجوز بالواو بدون الواو جاء في هذا اربع اسماء ربنا ولك الحمد بالواو ربنا عليك الحمد بدون الواو اللهم ربنا ولك الحمد اللهم والواو اللهم ربنا عليك الحمد بدون الواو نعم حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائدة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال حصلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بلى تقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله قال ضعوا لي ماء في المقضب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينو فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المقضب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينو فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المقضب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينو أغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله قالت الناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء الآخرة قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس وهذا فيها ما أصاب عائشة من المرض في أنه أغمي عليه ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام هو أشرف الحق وليس ذلك هوانا به على ربه رحمك الله ولكن ليعلم الله له العجز وليرفع درجته وليتقتدي به أمته عليه الصلاة والسلام المصوب مثل الطش الذي يوصل فيه الثياب مختفل حتى يخف عليه المرض والحمى الذي أصابته ما يخف ولكنه عليه الصلاة والسلام مشروع وفي عناية عليه الصلاة والسلام بالجماعة وهو مريض ثلاث مرات يغمى عليه يريد أن يصلي لكن مشروع وكثير من الناس لا يبالي بالجماعة قوي نشيط وليس به علة يصلي في البيت نعم فيها أن الإمام إذا كان له عذر يريد من يصلي عنه ولهذا أمر أرسل إلى البكر يصلي بالناس فالإمام إذا حصل له عارض من مرض أو غيره أو حادث لا بد منها يريد من يصلي عنه نعم الإغماء مثل النوم إذا غاب شعوره نقرب منه يتوضأ إذا أغمي عليه صار ما يشرب ما يشرب مثل النوم. نعم. قالت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس. أتى الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صل بالناس. قال فقال عمر أنت أحق بذلك. قال فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه قفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رأوا أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتأخر وقال لهما أجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة حمر برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هات. فعرضت حديثها عليه فما أنكر منه شيئا غير أنه قال أشمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت لا. قال هو علي. يعني أنه خرج تحط رجله بالأرض يعرض بين رجلين أحدهما العباس والآخر علي رضي الله عنه ونخبر الآخر الفضل بن عباس ونخبر الأسامة ولعلهم يتناوبوا كل واحد يأخذ بيده مرة. وفي دليل على أن المريض إذا تجسم وصلى مع الجماعة هذا هو الأفضل. الذي يخص المريض ويعرض له بين رجلين ويصلي ويأتي بالجماعة بالجماعة. وفي هذا الحديث أن أبا بكر كان يقتدي بصوت النبي. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس إلى جنب أبي بكر الرسالة فهو وقف عن يمينه. في دليل على أن الإمام له إذا جاء وخليفته يصلي له أن يدخل وله أن يصلي معه له أن يتقدم فيكون إماما وله أن يصلي معه. فإذا جاء أبو بكر يصلي سدع الصلاة بهم قائما ثم جلس عن يسار أبي بكر قائم أبو بكر قائم والناس قيام. فأبو بكر يقتدي بصوت النبي ويبلغ الناس والناس يقتدون بصلاة أبي بكر. وهذا الحديث فيه أن النبي أقرهم على صلاتهم خلفه قياما وهو قائم. الحديث التي سبقت فيها أن النبي نهاهم عن القيام وهو قائم. فكنت من تفعل كما تفعل فارس الروم يقفون على رسول الله أصلاً يجلسوا. اختلف العلماء في الجمع بينهم. الحديث الأولى فيها أنهم صلوا خلفه قعودا وهو قاعد ونهاهم عن القيام. وفي المرض الأخير في مرض موته أقرهم على القيام خلفه. اختلف العلماء في الجمع بينهما على ثلاثة أقوال. القول الأول أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالقعود أولا منسوخا لأنه كان أولا أقرهم على القيام خلفه وهو قاعد في آخر حياته بينما يؤخذ بالآخر في الآخر عليه الصلاة والسلام. هذا اختيار البخاري جماعة والنووي وجماعة من أهل العلم قالوا إن الأمر بالقعود منسوخ والعمدة على الآخر من فعل الرسل وقد أقرهم على القيام خلفه وهو قائم. القول الثاني أن الأمر بالقعود محمول على الاستشفاء والقيام جائز. يخير الإنسان بين القعود يخير المأموم إذا صلى الإمام قاعد فيخير المأموم إن شاءوا قعدوا وهذا هو الأفضل لأن الأمر يحمل على الاستشفاء وإن شاءوا وقفوا صلوا قياما لأن الذي أقرهم في أخر الحياة. فيكون الأمر بالقعود محمول على الاستحباب وإقرارهم على القيام محمول على الجواز. إذا صلوا قياما وهو قاعد جائز

فأذن أزواجه أن يمرض في بيته فأذن له. خرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس بن عبد المنطلب وبين رجل آخر قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة وقال لي عبد الله بن عباس هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة؟ قال قلت لا. قال ابن عباس هو علي. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا وإلا أني كنت أرى أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به. صارت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر. يعني لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس مرة في موته قالت عائشة يا رسول الله أبو بكر رجل رقيق ما يسمع الناس قال أمرت عمر ويقرأ مقصة شيئا آخر قصة حتى لا يتشاءم الناس في أبي بكر لأنه إذا خلف رسول أحد فالناس يتشاءمون به والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل مشروعه ولهذا قال إن كنا صواحب يوسف يعني هذا من الخير تبهلنا أمرا وتبهلنا غيره أمروا أبو بكر فليصلي بالناس. تبين بهذا أن امرأة عائشة ليست في محله تبين بذلك فضل أبي بكر ومحله ومكانته عند الناس فتبين أنه هو الأولى والخليفة بعد رسول الله حتى بعد ذلك استدل بأصحابه بذلك على أنه هو الخليفة بعده فما ظنته عائشة ليس في المحل ظنت أن الناس يتشاءمون بأبي بكر وأن الناس لا يحبون أحد يتقدم بعد ذلك لكن ظهر العكس ظهرت مكانة أبي بكر ومحلته مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الناس وأنه أولى الناس بالإمامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قدموه في الخلافة وقالوا رضي النبي صلى الله عليه وسلم أفلنا الله في دنيانا. حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ بن رافع قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال الزهري وأخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنها قالت لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي قال امروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعة فلو أمرت غير أبي بكر. قالت والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس لأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فراجعته مرتين أو ثلاثا وقال ليصلي بالناس أبو بكر فإن كنا صواحب يوسف يعني في الشيء يكون صاحب يوسف سفلنا أمرا وسردنا غيره وفيه على أنه ينبغي الإنسان أن يتأمل في مشورة المرأة قد يكون من الكيد يتأمل وينظر إذا تبين مشورة ورشد القول الذي أشارت إليه أخذ به إلا فلا سواء كالزوجة أو غيره فتبين رشد مشورة أم سلمة رضي الله عنها في صلح الحديبية لما أمر الناس أن يحرقوا ويذبحوا ويتحللوا وقف الناس وينتهوا لا تأبيا ولا عصيانا ولكن رجع أن يصلح لهم متشوقين إلى دخول مكة فلما حصل الصلح بينهم وبين المشركين قال لي خلاص انتهى الأمر ما في حصل تحلل العمر احرقوا تحللوا محصولين ما فعلت ولا انتهى ما قصدوا من العرسان لكن يرجو لعل يسمح له فدخل النبي المغضب على مسافر وقال مالي امر الناس ولا ينتفلوا قالت مسافر وقال تريد ان ينتفل الناس قال نعم قال لا تكلم احد اذهب انت ابدا بنفسك اذهب انت واحلق والناس يخرجون اليك فخرج النبي من الناس

وإزالة الأضغان والحقائب والضغائن وما يكون في النفوس من الأحقاد. وفي أن الإمام إذا جاء وقد قيمت الصلاة فله أن يصلي مع الناس وله أن يتقدم، له أن يتقدم ويصلي بالناس وله أن يصلي مأموما. لهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتخلص بالصف فأراد أبو بكر أن يتأخر فأصر النبي أن يكون مكانك، لكن أبو بكر فهم أن هذا ليس حتما وإلزاما وتأخر وتقدم النبي وصلى بالناس. في أن الإمام يبني على صلاة نائبه، لكن إن كان في أول الصلاة الركعة الأولى هذا لا إشكال، وإن كان فاته شيء من الصلاة فإنه يأتي بما فاته وينتظر المأمور ينتظر التسليمة ثم يسلم. لكن الأولى في هذه الحالة إنه إذا كان الإمام فاته شيء من الصلاة ألا يتقدم، كما فعل النبي في قصة في تبوك لما تأخر هو والمرأة المصعبة وقدم الصحابة عبد الرحمن بن عوف كما سيأتي، لم يتقدم النبي صلى وعبد الرحمن خلف عبد صلى والمغيرة خلف عبد الرحمن بن عوف. وفي هذه القصة لم يخص شيء من الصلاة فتقدم وصلى بالناس. وفيه جواز الالتفات في الصلاة بالعنق والرأس عند الحاجة، أما إذا التفت بجسمه واستدار أطلبه هذا يطلب الصلاة، لكن يستدير يلتفت بالعنق والرأس فقط هذا لا يطلب الصلاة للحاجة لا بأس. ولهذا كان أبو بكر لا يلتفت فلما أكثر من التصفيق التفت. جاء في الحديث أن الالتفات في الصلاة خلاف الأخير في الشيطان الصلاة العادلة، لكن حديث ضعيف حديث عائشة. الالتفات يعيش الحاجة، أما للحاجة فهو مكروه. التفات بالرأس الحاجة كان يسمع صوتا قويا يريد أن ينظر أو ما أشبه ذلك. وفيه أن الإمام إذا نابه شيء فإن الرجال يصفقون، وأن الرجال يسبحون ولا يصفقون. أما النساء إذا نبى الإمام شيء في صلاته لا يصفق الرجال وإنما يسبح الرجال، وأما المرأة فإنها تصفق ولا تتكلم لأن الصوت قد يخشى قد يفتح بعض الناس بصوتها، ولكن تصفق بأن تضرب بيدها اليمنى على ظهر كفها لصلاح هكذا. إنما التصفيق ويسمى يقال تصفيح وتصفيق. لهذا لما أكثر النفس التصفيح أن التصفيق أنكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وقال إنما التصفيح للنساء، إنما التصفيق للنساء. وفي اللفظ الآخر إنما التصفيح في آخر الحديث إنما التصفيح، وتصفيق تصفيق. فلا ينبغي للرجال أن يصفقوا لأن هذا من أخلاق الجاهلية التي يتعبدون بها تصفيق الصفيح. قال الله عز وجل عن المشركين وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفيه، فالمكاء الصفيق وتصفيه التصفيق. ولكن إذا أعجب الإنسان شيء يصدق الله أكبر الله أكبر يقول سبحان الله سبحان الله، ويصعد بعض الناس من التصفيق في الحفلات هذا مخالف للسنة من هذه جعل أهل الجاهلية. ولكن إذا أعجب الإنسان شيء يقول سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر كما قال الله أكبر إنها السنة، قال سبحان الله سبح أو كبر. أما تصفيق فلا وجه له، لا في كل المراحل. إذا كان الإمام يصلي معه رجال ونساء فالرجل يصبح يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يسبح الإمام، المرأة تصفق ببطن بظهر بيدها اليمنى على ظهر كفها اليسرى هكذا. هذا هو السنة. نعم. لا لا لا، لكن لا بفعل سابق الإمام. إذا تقدم الإمام إذا صلى الناس وقد تأخر فليس لا يتبع منه، يحبس الناس ثم يسحب الإمام أو كذا. لا له يعني إذا راح يرد يتقدم له يتقدم نعم يأتي يأتي فإذا حس يتأخر إذا حس الإمام بالنائب الإمام جاء نعم ويشير إليها فيتأخر ويتقدم يتأخر النائب ويتقدم الإمام هذا يشير إليه يشير إليه يشير إليه إشارة نعم نعم نعم لا يتأخر يسعون له يسعون له من خلفه نعم يتأخر القهر يتأخر القهر خلفه نعم كذلك أيضا له لا بأس رفع اليدين والحمد في الصلاة يعني في الدنيا ما لأن يضع أنكر على جوف فإذا حمد الله وأثناء في أثناء فرصة رفعي فلا بأس نعم رفع إليها فلا بأس حمد الله نعم نعم حي ضعيف وحي معيشة الإسفاق ثلاثة وثلاثة الشيطان من ثلاثة العرب محاجز البلوغ يضع في الحديث له مكروه مكروه عند عدم الحاجة عند الحاجة لا بأس عند الحاجة لا بأس إن كان يسمع وجبة صوت يرى أو مثل ما حصل لأبي بكر لما كان نصف التكفير في السفر نعم ها لا فيه مثلا أنه فيه الحديث فيه ضعف ها ها لكن فيه يراجع يعني الظن انه فيه ضعف نعم لكن الاختلاف يعني قد يحمل الاختلاف عند عدم الحاجه وانه ورد كراهه التنبيه نعم هذا الحديث الصحيح يدل على الحديث الصحيح يدل على جواز الالتفات نعم يعارض الحديث الصحيح كهذا الحديث وغيره نعم لكن ما يكون الالتفات على وجه العموم يعني بدون حاجة عند عدم الحاجة مكروه لا شك مكروه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم وقال قتيبة حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري وكلاهما عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه بمثل حديث مالك وفي حديثهما فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ورجع القهقرى ورآه حتى قام في الصف نعم تأخر الخالفة حتى يكون في الصف والإمام يتقدم نعم فلك أخذ من هذا الحديث جواز المثل التي جواز يعني يقرب الإمام نية إلى مكان في عيال البصر نعم ينفصل الإمام كونه إمام يكون مضوط إذا استخدم الإمام أحدا الإمام يتأخر في المأموم والمأموم يتقدم في الإمام نعم كما في أيضا في قصة تقدم أبي بكر في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء النبي وصف إلى جنبه وصار مأموم بعد أن كان إماما نعم إذا رأى المأموم شيء يشغل في الصلاة هل يجوز له التحرك في الصلاة في التبقية نعم الحركة اليسيرة مطلوبة وفيه جواز مشي خطوات وأنا لا في الصلاة متأخر بمكر قهقرى ويتقدم بسد فرجة لأن هذا ليس من العبث الكبير ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنته زينب كعب العاص الرضيع وهو في الصلاة فإذا قام حملها وإذا فرج وضعها فتح الباب لعائشة مشى خطوات قد استقدم في صلاة الفجر وتأخر كل هذا لا بأس به ليس من العبث الكثير نعم هذا من قلب نعم هذا عند الحاجة الحركة عند الحاجة لا بأس بها حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله

ركعه لولا انه يصلي مع الناس حتى لا يحصل تشويش. واما اذا لم يكن شيء فلا اشكال. لكن لو تقدم وقد فات شيء من الصلاه يصلي بالناس، والناس اذا كملت صلاتهم ينتظرونه. ياتي الامام مثلا اذا فاته ركعه من صلاه الفجر وجاء وتقدم يصلي ركعه فتكون له ركعه الركعه الاولى وله الركعه الثانيه، ثم يجلسون ينتظرونه فياتي بركعه ويسلم ويسلمون معه. هذا اذا فات شيء من الصلاه. وفيه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقضي أسمعهم ذلك، لما سلم قال أحسن ووصلتم يرضيكم من صلى الصلاة لوقتها، يعني لوقتها المعتاد في أول وقتها. دل على هذا على أنه لا ينبغي الإنسان أن يغضب للإمام إذا تأخر، يغضب ويتكلم على الناس، لا يجمع من السيف يتأخر عن الناس يحبس الناس ثم يتكلم عليهم. لا ينبغي الإمام لا يتكلم عن الناس ولا يشق عليه ذلك، لأنه الذي تأخر قد يكون الإنسان معذور، كان بشر معذور يصيبه ما يصيب غيره من البشر، قد يكون مشتغل يكون حاقن أو حاقد ما تمكن الآن يشتغل بشرط الصلاة وغروره فيكون معذور في هذه الحالة. نعم. حدثنا محمد بن رافع الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن اسماعيل بن محمد بن سعد عن حمزه بن المغيره. هذا يدل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، انه ما عنفهم ولا قال احسنتم واصبتم فوضهم ولم ينكر عليهم هذا من حسن خلق عليه الصلاه والسلام. بعض الائمه اذا جاء وقد صلى الناس يغضب يتكلم، بعضهم يقول اشد من هذا يقول أعيد الصلاة، بعض الأئمة الجحال فلا ينبغي مثل هذا. نعم. حدثنا محمد بن رافع والحلواني قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن حمزة بن المغيرة نحو حديث عباد. قال المغيرة فاردت تأخير عبد الرحمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعك. يعني أراد أن يذكره ويقدم النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إماما. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن ناقب وزهير بن حرب قالوا حدثنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم أحد منهم مثل خلف عبد الرحمن بن عوف، وأبو بكر تقدم في الحالتين تقدم النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الأول وفي مرضه الثاني تقدم وصار إماما لما جاء، فلم يصل خلف مأموما إلا خلف عبد الرحمن بن عوف في هذه القصة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا هارون بن معروف وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه ما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. زاد حرملة في روايته قال ابن شهاب وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون. نعم لا بس التسبيح والإشارة في الصلاة مثل ما يشير إذا سلم عليه يشير كذا أو سأل أحد فعل كذا في شرط الرأس كذا نعم أو لا كذا لا بأس بهذا مثل ما أشار أسماء في قصة الكسوف لما جاءت عائشة وسألتها قالت ما حال الناس فأنت في نفسها يعني الكسوف قالت آية فقالت نعم أشارت الله فيها. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضيل يعني معي والتسبيح معروف يسبح الرجل إذا فهم الإمام صفت المرأة. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضيل يعني ابن عياض حاء. وحدثنا أبو قريب حدثنا أبو معاوية حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه

قال: وهي التي لا تستقر بل تضطرب وتتحرى في أذنابها وأرجلها. والمراد بالرفع المنهي عنه ها هنا رفعهم المراد الشمس أصحاب الشمس رياض الخيل أن تتحرك عجلة. كانوا عند السلام إذا سلموا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يشير بيده. قال: ما لي أراكم كان يدخل الشمس يعني بيده لا حاجة لا اسكنوا سلموا فيدي على قصص السلام عليكم ورحمة الله ثم يشير بيده كان السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بيده. قال: ما لي أراكم هذا خير خير الشمس يتحرك تطرد اسكنوا في الصلاة. ورآهم متفرق قال: ما لي أراكم عيدين يعني متفرقين. ما تكلم شكرا الشمس الخير الشمس ما تكلمهم. قال: كانوا يشيرون عند السلام من الصلاة أيديهم يمينا وشمالا وتشبيه أيديهم بأذناب خير الشمس تشبيه واقع فإنها تحدث أذناب يمينا وشمالا. في بصوص صوت أن الشمس خير الشمس ما تكلم الشمس. خامس كان الشمس ها يراجع خامس. نعم بعد السلام لا تبقى على حالها. نعم. قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافع أيديكم أنها أذناب خير شمس اسكنوا في الصلاة. قال: ثم خرج شمس وشمس وجهة. نعم. ما فأنها أذناب خير شمس اسكنوا في الصلاة. قال: ثم خرج علينا فرحانا حلقا قال: ما لي أراكم عيدين. قال: ثم خرج علينا فقال: لا تصفون فما تصف الملائكة فما تصف الملائكة عند ربها. فقلنا: يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. نعم. هي مشروع يتمم الصف الأول في الأول مشروع مرافقة في الصف كما تصف الملائكة عند ربها في أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام هكذا صفوفهم يتمون الصف الأول في الأول ويتراصون في الصف. نعم صفوا عند ربها. نعم. خير ايش خير ايش هذا ما جاء بيدي هذا كلام النوم هذا وش يقول هذا خير ايش خير ايش يعني يحصل انها الخير الشمسية التي تتحرك وما عداها الخير التي لا الشمسية التي لا تتحرك محتملة ان الحركة خاصة بالخير الشمس في تسمية الشمس في تسمية فيها. نعم. تكون في الشمس أو أنها نعم رأنا عزيم يعني متفرق في حلق كأنهم رأنا عزيم ثم خرج علينا فرأنا حلقا فقال: ما لي أراكم عزيم متفرق يعني يتبعوا في حلقة واحدة تكلم عليه السالف. قال: إن صفت في سماع من جماعة ومبتخيب سماع جماعة سماع من جماعة وهو بتخريج الزائم الواحدة هاي أم قطع عن اليمين وعن الشمال عيدي معناه النهي عن تفرق الأمر. نعم يعني إذا كان في مسجد ما يكون جماعات في الحلقات تكون حلقة واحدة يكون عند حلقات في الوعظ مع الحلقة تكون أنشي إذا كانت يعني وعظ أو دروس يكون حلقة واحدة. قد يقال إذا كانت العلوم متعددة كل حلقة علم. نعم. وحدثني أبو سعيد الأشج قال: حدثنا وكيع حاون وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: جميعا حدثنا الأعمش بهذا الإسناد نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع النفعم حاء وحدثنا أبو قريب واللفظ له قال: أخبرنا ابن أبي زائدة عن مسعر قال: حدثني عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قلنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أشار بيده إلى الجانبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تؤمنون على ما تؤمنون بأيديكم. هل تشيرون هكذا؟ هل تشيرون السلام عليكم السلام عليكم؟ نعم. على ما تؤمنون لأيديكم كأنها أذناب خير شمس. إنما يكفي أحد إنما يكفي أحدكم أن يضع أحدكم إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. يعني يقول السلام عليكم يعني من على يمينه أخيه يعني ما كان في هذه الجهة. يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. وهي أنه لا يزيد وبركاته وأن زيادة ضعيفة. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. نعم. نعم لا ينبغي الإنسان النهي عن التشبه بالحيوانات فيها نهي عن السلام تعالى بالخير الشمس ونهي عن نقل شرق الغراب واستمع المستيسة لرعيك كما افترش الثعلب وكما افترش الكلب كل هذا نهي عن التشبه بالحيوانات ويطعن كإنسان البعيد. نعم. حدثنا قاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن فرات يعني ابن القزاز عن عبيد الله عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم. فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خير شمس. إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة بن عمير بن التيمي عن أبي معمر عن أبي مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليريني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود فأنتم اليوم أشد اختلافا. نعم فيه تسليط الصفوف وأنه يجب تسليط الصفوف ويجب على الإمام تسليط الصفوف. هذا الأخر كان يمسح مناكبنا وفيه أن اختلاف الصفوف تؤدي إلى اختلاف القلوب واختلاف الوجهات كل له وجهة. اختلاف الصفوف يؤدي إلى اختلاف القلوب وفيه أنه ينبغي من الأحلام والعقول أن يكون خلف الإمام. ولهذا قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. وهذا يترتب عليه مصالح. أول يكون قدوة للناس العلماء وكبار السن والعقلاء يكونوا خلف الإمام ليقتدي الناس بهم يكون قدوة للناس. وثانيا أنه احتاج الإمام إلى إذا أغلق عليه الكرام يفتح على أحدهم وإذا احتاج إلى استخلاف يستخلف واحدا منهم. لكن إذا تأخر الكبار وجاء الصغار فلا يؤخر ما يؤخر عن المكان. لكن هذا في حث الكبار أن يتقدم إذا تخلفوا وجاء الصغار فلا يبعدون. نعم. وحدثناه إسحاق قال أخبرنا جرير حاء قال وحدثنا ابن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا ابن عينة بهذا الإسناد نحوه. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وصالح بن حاتم بن وردان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن عنقامة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثة. النهى العقول. نعم قال فإن في ذلك الآيات لأولي النهى أصحاب العقول كذلك الأحلام. نعم متقاربا. نعم وإياكم وهيشات الأسواق. الأصوات هيشات الأسواق الأصوات والصياح. نعم ينبغي أن يكون سكون في المسجد وهدوء. نعم لكم مثل هيشات الأسواق أصوات ضجيج. نعم ولغط.

هذا قال لمن تأخر. نعم محل نظر يعني إذا في فضل عظيم قد يكون هذا يختلف باختلاف أحوال الناس. يكون الإمام إذا كان اقتداء طالب علم لا له فضل والنداء له فضل عظيم. نعم عام قاله النبي لمن تأخر ظاهره لمن تأخر كان لمن تأخر عن الجماعة لمن فاته شيء من الصلاة. تقدم وحي سموه اقتدوا به في الصلاة. قال قاله لمن تأخر إذا بعض الناس تأخر فات شيء من الصلاة قال تقدموا فأتموا به يدرك الصلاة من أولها ويأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم تأخر حتى يوخرهم الله في ليلة الوزارة حتى يوخرهم الله في النار. نشوف بعض الحديث عشان نوقف. نعم حدثنا عبد الرحمن بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا بشر بن منصور عن الجريري عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما في مؤخر المسجد فذكر مثله. حدثنا ابراهيم بن دينار ومحمد بن حرب الواسطي قال حدثنا عمرو بن الهيثم ابو قطن قال حدثنا شعبة عن قتادة عن خلاف عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وقال حرب وقال ما تحصل بينهم إلا القرعة من الأجر خصمون كل واحد يقول أنا بالصف الأول وهذه الأذان فيقال لهم يلا نجمع القرآن نعمل القرآن فتقع عليه القرآن هو اللي يؤذن أو تقع عليه القرآن هو اللي يكون في الصف الأول. نعم حدث وقال ابن حرب الصف الأول. قال لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم إذا كانت قرآن. وقال ابن حرب الصف الأول ما كانت إلا قرآن. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. تكلم أنه على تفسير الصفوف الوجوب وما تكلمات أو غيره. نعم ها نعم كيف في الصلاة ولا لا مشروع لا مشروع السلام عليكم هكذا لا يغير الحق ها احتاج إلى تعمق لا ينبغي أن نخالف. نعم إنه مضبعك لأنه يعني إذا كان متعمد لأنها ركن فركن ما كان صحيح. والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه الخيرية صفوف الرجال لأن الرجال الصف الأول يتقدمون ويأتمون بالإمام يتبرع الحديث ويعلم الناس في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلى أن يستهموا عليه للسهم. وكلما قرب الصفوف من الإمام فهو أفضل. الصف الأول أجره وأجر من خلفه ويشبه آخرها لبعدها عن الإمام وقربها من النساء إذا كان هناك نساء وخلصت النساء آخرها إذا كنا يصلين مع الرجال ليس بينه وبينهما حاجب فإن خلصت الرجال آخرها لبعدها عن الرجال وشرها أولها لقربها من الرجال، حيث أن النساء تشاهد الرجال الصف الأول، الصف الأول يشاهد الرجال يشاهد حركاتهم ويسمعون كلامهم، قد يحصل بعض التعلق. ولذلك صار خير صف النساء آخرها لقربها عن الرجال وشرها أولها، والرجال خير صف خيرها أولها قربها من الإمام وشرها آخرها. أما إذا كانت النساء يصلين منعزلات بعيدات لا يرون الرجال، فالظاهر والله أعلم أن حكم صفوفها حكم صفوف الرجال، خيرها أولها إذا كان هناك حاجب لا يرون الرجال ولا يسمع على كلامهم، فالظاهر والله أعلم أن خير أن النساء تكون فقط حكم الرجال. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بهذا الإسناد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال لقد رأيت الرجال عاقلي أزرهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قائل يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. وذلك كلة ذات اليد، وهي فيه ما أصاب الصحابة رضي الله عليهم ومعهم نبينا صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، في أول الهجرة من الشدة وضيق الحال، حتى إن هناك جماعة ليس لهم أهل ولا ماء سكنوا في غرفة في المسجد في الصفة، يسمون أصحاب الصفة، يعيشون على صدقات التي تأتي من النبي صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين. وسبق أن الله سبحانه قال إن رأيتك كذا وكذا تبين من أهل الصفة ليس لواحد منهم إزار ورداء، بعضهم له إزار وليس له رداء، فيأتي ويعقد الإزار على عنقه خشية أن يسقط، ومنهم من يجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. بهذا قيل للرجال إذا كان الرجال يصلين خلف النساء، قيل للنساء إذا كنا يصلين خلف الرجال وليس بينه وبينهم حاجة، قال قائل النساء لا ترفع رؤوسكن حتى يستوي الرجال قائمين، لئلا يبدو شيء من العورة، لأن ترفع بعض النساء رؤوسهن فيرون شيئا مما يبدو من عورة بعض الرجال الذين عقد أذرهم، لأن الإزار قصير طويل قد عقد على رقبته على عنقه حتى لا يسقط، ربما أن الحركة عند القيام يبدو شيئا من العورة، ولهذا قيل للرجال لا ترفع رؤوسكن حتى يستوي الرجال. نعم. قائم. نعم. إذا كان شيء يسير ما يضر، إذا كان في وقت يسير، إذا كان وقت يسير لا يضر، إذا كشف العورة شيء يسير فلا يضر في الحال. أما إذا طال فصل يصل، فإذا طال إذا فحش إذا كان شيء يسير فلا يضر، إذا فحش كان شيء فاحش أو طال هذا قد يبقى الصلاة. نعم. عدم الحاجة. نعم. تأخر النساء أيضا. منوط ب. نعم. هذا إذا تمكن من الحاجة. وهذا هو الأصل. النساء كل يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم خلف الرجال ليس بينهم حاجة. نعم. ما في حاجة ولا شراع ولا شيء. نعم. بعض المسجد يأخذون شراع بعضهم ولا في مؤخر المسجد عنا. مصلى خاصة وغرفة خاصة لا، كان كنا يصلينا خلف الرجال يشاهدنا الرجال ليس لهم الحاجة. نعم. حدثني عمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة، وهذا موجود في القرآن إلى عهد قريب مثل هذا في القضاء في رمضان صلي النساء خلف الرجال ليس بينهم حاجز ولا شيء. نعم. حدثني عمرو بن ناقد وزهير بن حرم جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع سالما يحدث عن أبيه رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. وهذا في أنه عرض سنة في الشدة على في الإنكار على من عرض سنة الشدة في ذلك. وهذا مقيد هذا الحديث بما إذا لم يكن هناك ما يمنع من منعها كما إذا خرجت متطيبة كما سيأتي في الأحاديث خرجت مع متطيبة أو خرجت متبردة وكان يخشى عليها من الفتنة ومن الريبة إذا لم يجد مانع فلا يمنعها. فقال عبد الله عمر طوى هذا الحديث قال له ابنه بلال والله لا نمنعهن. سب عبد الله سبا قبيحا سبا سيئا في اللفظ الاخر زجره بالجبره انه دفع في صدره ذلك لانه عرض السنه. قد يكون قصد حسن لكن التعبير سيء قال والله هذا مصادم للنص. النبي يقول لا تمنعوا امام الله مسجد الله ويقول والله لا نمنعهن صدم النفس فلذا عارضه فلهذا سبه عبد الله ابوه والد عبد الله سبه وزجره عبد الله الاخر ودفع في صدره فيه الانكار على من عرض السنه شده في ذلك الى ذات الحاجه الى ذلك في تاديب الوالد ولده ولو كان كبيرا فلهذا يقول له الاخر انه دفع في صدره. نعم. يقول له الاخر ان الذي اعترض انه واقف ابنه واقف فلعلها قضيتان هذا بلال اعترض على ابيه صلى الله عليه وسلم فعل الحديث. يقول له الاخر الثاني انه ان ابنه واقف فلعلها قضيتان يكون اعترض هذا وهذا. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي وابن ادريس قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. حدثنا ابن نمير قال الله يطرح الحديث الوجوب أنه لا هي للتحريم أنه لا يجوز منعها إذا وجدت الشروط إذا انتفت الموانع إذا لم تكن متطيبة ولا متبرجة وليس هناك ريبة ولا تخشى عليها فتنة ولا خطر عليها إنه لا يجوز منعها وإن كان بيته خير الله. نعم. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.